فلا نزال أيها الإخوة يتصل حديثنا في مسائل من مسائل زكاة الزروع والثمار، وقد كان آخر ما تناولناه في الأسبوع الماضي في آخر درس من ما يتعلق بالمكاييل، وعربنا الصاع الذي كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلماء قد اتفقوا على أنه يبلغ 4 أمداد، وأن الجمهور انقسموا في تحديده بالنسبة للأرطال إلى قسمين، فجمهورهم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه 5 أرطال وثلث بالعراقي، وأن الحنفية يرون أنه 8 أرطال. وقد أوردنا قصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عندما حج مع الخليفة هارون الرشيد، عرج على المدينة مر بها والتقى بالإمام مالك سأله أيضا عن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال له أمهلني للغد، فأحضر عدده معه عددا من أحفاد المهاجرين والأنصار، كل منهم يحمل صاعا تحت ردائه، ثم إنه بعد كلام طويل قاس أيضا أبو يوسف تلكم الأصوع فوجدها متفقة كما يقول الإمام مالك، فأخذ بذلك الرأي وعدل عن رأي أيضا صاحبه أو شيخه أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجميع. فهكذا أيها الإخوة علقنا على تلكم المسألة، وبينا أن هذا هو شأن العلماء العاملين الذين تمسكوا بكتاب الله عز وجل فجعلوه دستورا، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا فجعلوها منهجا، فإنهم عندما يتبين لهم الحق يرجعون إليه، وهذا هو شأن كل طالب علم، بل شأن كل مسلم إذا ظهر له الحق فإنه ينبغي أن يأخذ به ويعدل عن غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال باب زكاة الزرع والثمار، قال فصل في أنواع في ضم أنواع الجنس، قال فإن كان له نخل يحمل حملين في العام ضم أحدهما إلى الآخر كالزرع. هذا هو المشهور في المذهب، وفي المذهب من يخالف في هذه المسألة، والخلاف فيها أيضا خارج المذهب. وقال القاضي في موضع لا يضم الحمل الثاني إلى شيء والأول أولى، والأول أولى هو الضم، وهو ما قال به المؤلف، وهذا هو الذي حقيقة يلتقي مع أصول الزكاة. قال رحمه الله فصل ولا يضم جنس إلى غيره، يعني جنس من الأجناس من أنواع الزكاة إلى غيره، فلا يؤتى مثلا بالعدس فيضم إلى القمح، ولا مثلا بالحمص فيضم أيضا إلى الشعير وهكذا، وأيضا ولا يؤتى بالشعير فيضم إلى القمح. هذا هو رأي جماهير العلماء، يرون أنه لا يضم، ولكن هناك من رأى الضم وهو أيضا قول مرجوح، والقول الراجح هو رأي جمهور العلماء الذين لا يرون الضم في تلك الأنواع لأنها جاءت مختلفة. نعم قد يوجد تقارب مثلا بين القمح والشعير وبين الفول والعدس، ولكن الجنس مختلف ولذلك لا يضم بعضها إلى بعض. قال ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. كالماشية، لأنه مر بنا أنه لا يمكن أن تضم الغنم إلى الإبل، ولا الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم، ولا الغنم إلى الإبل وهكذا، فكذلك أيضا هنا لأنها جناس مختلفة. قال وعنه رحمه الله تضم كل الحبوب بعضها تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض، اختارها أبو بكر رحمه الله لأنها تتفق في قدر النصاب. يعني هناك رواية في المذهب بالضم، ولكن الأولى هي المشهورة وهي المعمول بها، وهي رأي جماهير العلماء ليس في المذهب وحده، بل هذا هو رأي الجمهور أنه لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض، ولكن هناك رواية في المذهب أنها تضم لأنها تلتقي في أمور في مخرجها في منبتها، ولأنها كلها تدخر وتقتات، ولذلك قالوا بضمها. قال لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد. يعني تتفق ماذا في قدر النصاب؟ هي لا تختلف كلها، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهي وإن اختلفت أجناسها فالقدر الواجب أو القدر في النصاب معروف، والواجب فيه أيضا محدد، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهي كذلك تتفق في مخرجها وفي المنبت، مكان الذي تنبت فيه، كلها تلتقي في هذه الأمور، لكن الحقيقة هذا نوع وهذا نوع وذاك نوع. فالقمح لا يسمى شعيرا كما أن الشعير لا يسمى قمح، لكن قد يوجد من الأنواع ما يلحق به، كما مر بنا السلك يضم إلى الشعير لأنه نوع منه، والعلس يضم إلى القمح لأنه نوع من القمح وإن اختلف في جودته عنه. قال وعنه رحم قال وعنه رحمه الله تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض، اختاره الخرقي والقاضي. والقطنيات أيضا يضم بعض، ما هي القطنيات؟ مرت بنا وعرفناها، قلنا مثل الفول، مثل العدس، مثل الفاصوليا، مثل الحمص، وهذا هو مذهب الإمام مالك. هذا الذي ذكره المؤلف عن بعض الحنابلة هو أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الجميع. قال اختاره الخرقي والقاضي لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي الجنس. تتقارب في المنفعة لأنها كلها تدخر وكلها تقتاد، فكل منها يسمى قوت، لكنها تختلف جودة بالنسبة للاقتياد وغيرنا. قال وهذا ينتقض بالتمر والزبيب، لا يضم أحدهما إلى الآخر مع ما ذكروه. يعني المؤلف يرد على الذين قالوا بضم تلك الأجناس بعضها إلى بعض، قالوا ينقض هذا القول بالتمر والزبيب، فالتمر والزبيب بينهم التقاء، فكل منهما يدخر وكل منهما يقتات وإن اختلفا، وكذلك أيضا يلتقيان في حلاوتهما وبكثير من الصفات، ومع ذلك ما قالوا بضم بعضها إلى بعض. إذن هذا ينقض قولهم في دعوى أن هذه تلتقي في بعض الأمور. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة. هذا مر بنا عدة أحاديث في مقدمة كتاب الزروع والثمار، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفي بعضها فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وجاء أيضا في حديث آخر: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فالذي يسقيه الإنسان عن طريق الدلاء أو الغرب الكبير، الدلاء الكبيرة، أو عن طريق الثانية التي تخرج الماء من الأبار، أو كذلك المواضح التي تنقله، أو حتى الآن السيارات، أو حتى ما يخرج عن طريق الماكينات وغيرها، هذه كلها حقيقة فيها كلفة، فهذه فيها نصف العشر، لأن ما ينزل من المطر فيسقي به صاحب الزرع يوفر عليه أشياء كثيرة، كذلك مياه الأنهار ليس عليه إلا أن يوجهها إلى بستانه ومزرعته، وكذلك العيون التي تجري. قال وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار. يعني قصده فيما سقي بغير كلفة مما يتعلق بالسعي، وأما الكلفة موجودة، فالأرض تحتاج إلى حرث، وتحتاج إلى تنقية، وتحتاج أيضا إلى بذر، وتحتاج إلى متابعة، إلى غير ذلك الأمور، لكن القصد أنه لا كلفة، هو لا يجلب الماء من مكان ولا يستخرجه من بير، والبير تحتاج أيضا إلى تكلفة وغيرها، وإلى وقود في وقتنا الحاضر، وقبل ذلك إلى علف للدواب وغير ذلك. قال ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح ونحوها، للحديث الذي في أول الباب. يعني في الدلاء عموما، وكذلك النواضح وهي الثواني الإبل التي يحمل عليها، أو التي أيضا تجذبه تخرجه من ماذا؟ من الآبار التي نسميها بالثانية. قال ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى كلما ازدادت الكلفة قل النماء، وكلما قلت الكلفة كثر النماء، لأن كثرة زيادة الكلفة يكون له مردودا على قلة النماء، لأن الدواب تحتاج إلى علاف، والأشياء الأخرى العالات تحتاج إلى صيانة، وتحتاج إلى وقود، وتحتاج إلى من يقوم برعايتها ومن يقوم بتشغيلها، والدواب كذلك. لكن إذا جاء المطر فالكلفة سهلة، فهذا يكون المردود أكثر. وأيضا المطر وكذلك الأنهار يتوفر فيها الماء كثيرا، فيستطيع الإنسان أن يوسع من مزرعته، لكنه إذا كان يجذبه أو يخرجه من البئر فإن الحالة تختلف. قال: فإن سقي نصف السنة بكلفة، فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه، ففيه ثلاثة أرباع العشر. يعني تكون المواسم، مثلا مواسم المطر محددة معروفة في العام، فتجد أن هذه المزرعة تسقيها المطر نصف العام، وفي بقية العام النصف الآخر تسقى بماذا، بثانية أو غيرها. إذن هنا يوازن بينهما، فهنا عشر وهنا نصف عشر، فلما نقرنها مع بعض نخلص إلى ثلاثة أرباع العشر. قال: وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته كما هو في القاعدة المعروفة، الحكم للأكثر أو للأغلب. إذن إذا سقي أحدهما مثلا بثانية والآخر مثلا بماء المطر، ننظر إلى الأكثر، فإن كان الأكثر ماء المطر فيكون الواجب العشر، وإن كان الأكثر إنما هو ما يكون بكلفة ففيه ماذا، نصف العشر. نعم، لا هو اجتهاد، بنوه على السائمة، بنوه على ما ورد في السائمة في الراعي. قال: وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر. يعني حفر ذلك، أن تعرف كم يشرب ماذا الزرع أو الثمر مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع، هذا فيه صعوبة. ثم تعد أيضا عدد السقيات وأيضا جرية الماء وحجم، هذا أمر فيه صعوبة، ولذلك ينظر نظرة عامة. قال: فاعتبر بالأكثر كالثوم. قال ابن وقال ابن حامد رحمه الله: يجب بالقسط، لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. يعني مراد المؤلف أن هذا يقول، يعني الذي حكى عن أحد الحنابلة بأنه يجب أن يكون بالقسط، فنحن نقول إذا تساوي نصف هنا ونصف هنا يكون هنا عشر وهنا نصف عشر، فيكون في المجموع الصافي منهما ثلاثة أرباع العشر، قياسا على ماذا؟ على زكاة العبد. أنتم تعلمون بأن زكاة الفطر أيها الإخوة تجب على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو مملوكا، فإن صدقة الفطر صاع من در أو شعير أو أقط إلى آخره، فهي واجبة على كل إنسان. لكن عندما يكون هناك عبد مشترك بين شخصين فإن الزكاة تجب عليهما، أي زكاة الفطر بالتساوي، هذا عليه نصف صاع وهذا عليه نصف صاع، هذا هو مراد المؤلف. قال: وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل. يقول إذا جهل أيهما الغالب، هل هو العشر يعني ما كان بماء المطر مثلا أو ما هو بالثانية، قال: نغلب العشر لأن هذا هو الأصل، وأيضا لأنه أحوط للفقراء. قال: وإن اختلف الساعي، وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين. هذا هو الذي جرت عليه أيها الإخوة المعروف، وأنتم تعلمون بأن الأصل في المؤمن أنه ماذا، أن يكون ثقة، ولكن ليس كل الناس على منهج واحد، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أناس بماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة عظيمة، البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن الأصل في مثل هذه الأمور أن يحسن الظن بالمؤمن. ولم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام أنهم كانوا يستحلفون أصحاب المزارع وإنما تلكم أمور أيها الإخوة تبنى على الثقة، والمؤمن ينبغي أن يكون له ضمير، وأن يكون ضميره حيا، وأن يمتلئ قلبه بخشية الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا امتلأ قلبه بخشية الله سبحانه وتعالى فهو سيكون حكما وعدلا، هو ينصف من نفسه بذلك الأمر. قال: فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. قال: فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة، ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب، وأخذ من كل واحد فرضه. يعني يؤخذ من هذا الذي يسقى بماء السماء العشر، وهذا يؤخذ منه نص العشر، فإذا زاد أحدهما أخذ منه بقدره، وأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر، لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان. يعني ليس كما مر بنا أيها الإخوة في زكاة الإبل فيها وقاص، وكذلك الحال في زكاة البقر والغنم، لا، ليس هناك فراغ، كل شيء يؤخذ بقدره. قال رحمه الله: فصل. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. ما معنى بدا الصلاح؟ يعني نضجت الثمار، يعني وصلت إلى درجة النضج، وجاء حتى في الحديث حتى تحمر أو تصفر، وفي رواية حتى تحمر أو تصفر، والعنب حتى ينضج، والحب حتى يشتد، أي يستوي على سوقه، أي يستوي يصبح في هذه الحالة الكل صالحا لأن تؤخذ منه الزكاة. قال: لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به. ما معنى يقصد؟ يعني يكون صالحا للأكل، فأنتم تعلمون بأنه إذا استوى الرطب أصبح صالحا للأكل، وهو أجمل أوقاته وألذها، وأشهى أن تأكله رطبا، وكذلك الحال بالنسبة للعنب أن تأكله رطبا، ثم بعد ذلك يجف ماذا؟ التمر، يعني الرطب يصبح تمرا، والعنب يتحول زبيبا، وليس كل أيضا العنب يتحول زبيبا، وأيضا بعضه يتحول زبيبا لكنه زبيب الردي. فالثمار تختلف، ليس الثمار النخيل كلها على نسق واحد من حيث الجودة، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي ماذا اشترى بالجيد بالرديء الجيد، قال: لا، بيع الرديء واشتري به ماذا جيدا. قال: لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس، وقيل: لا يقصد لذلك، فهو كالرطبة، فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء فيه، لأنه تلف قبل الوجوب. يعني لو ترفت الثمار قبل وجوب الزكاة فيها فإنه ليس عليه شيء، لا تلزمه الزكاة، أو أتلفها هو لسبب من الأسباب شريطة ألا يفعل ذلك فرارا من الزكاة، فإن أتلفها فرارا من الزكاة فإن الزكاة تجب عليه، إما بالموجود منها، وإن كان أذهبها فيخرج قيمتها. قال: لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. وهذا ما يعرف بمعاملة الإنسان بنقيض قصده، وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، فإن الإنسان قد يعمل عملا من حقه أن يعمله، لكن ظاهره أنه يعمله جوازا وهو يريد ماذا؟ أن يضر به غيره. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وأخذ منها العلماء القاعدة الكبرى المعروفة: الضرر يزال. فإن الإنسان ربما يأتي في أخريات حياته في مرضه الذي يحس بأنه مرض الموت، فيطلق زوجته قاصدا أن يحرمها من الطلاق، فإنه بذلك ماذا؟ يمنع من ذلك وتورث الزوجة. كذلك الإنسان أيضا قد يريد ماذا؟ أن يضر بالفقراء فيذهب تلكم الثروة، فإنه يعامل بنقيض أيضا قصده. قال: وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه. البيدر هو الجرين، ولكنه يختلف بين الناس، بعضهم يسميه اصطلح على أنه الجرين في بعض البلاد، وبعضهم يسميه البيدر، والقصد هو المكان الذي تحفظ فيه ماذا؟ الثمار، يعني المكان الذي تحفظ فيه هذه الأشياء هو هذا مكانها. والآن ترون بالنسبة للقمح وغيره أصبحت فيه ماذا؟ الغلال، يعني الصوامع، صوامع الغلال تطورت وهي مهيئة ماذا من الناحية الحفظ والصيانة وعدم تطرق السوس وغيره، يعني هذه أمور تطورت وأصبحت ماذا؟ حفظ. فإذا ذهب قبل ماذا أن يدخله الجرين فإنه أو البيبر فلا تلزمه الزكاة. لماذا تلزم إذا دخل الجرين؟ لأن هذا هو مكان حفظه، لأنه المكان الذي يستقر فيه. فإذا كان هو المكان الذي يستقر فيه فيلزم صاحبه لو فرط أو ذهب، أو كذلك ذهب تلزمه الزكاة. قال: وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه، سواء خرصت أو لم تخرص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. لأنه متى الخارص يأتي؟ عندما مثلا يبدو ماذا؟ عندما يشتد الحب، وعندما تنضج الثمار فيأتي فيخرص الثمار ثم يتركها، فإذا ما جدت جاء فأخذ ماذا؟ الزكاة من ذلك، هذا هو العفو. لكن لو أصابتها آفة التي نسميها بالجائحة وهي في نخلها أو قبل أن يدخلها الجرين فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الذي أصابته الجائحة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. إذا إنسان باع حديقة فأصابتها آفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. لكن عندما تمر بالمراحل وتصل إلى المكان الذي هو مكان حفظها حينئذ يكون غارما لذلك. قال: ولو تلف بجائحة رجع بها المشتري على البائع، وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم. قال: وإن أتلفها أجنبي، يعني ضمنه بما قدر خرصا أو بمثل نصيبهم. قال: وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة. إن أجلف، يعني جاء إنسان فأحرق هذا المحصول، إنسان أجنبي، فإنه يطالب بماذا؟ أو أرسل إليه الماء فأغرقه، فإنه يطالب بالضمان، لكن لا يطالب بالضمان بمثله لأنه ليس عنده، فيقال له ادفع القيمة. قال: لأن رب المال عليه تخفيف، عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي. قال: والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال، هو المسؤول، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحج. رأيتم أيها الإخوة رحمة الله تعالى في عباده ولطفه به، فهناك حقان أو ثلاثة حقوق: حق خالص لله سبحانه وتعالى، وحق خالص للعبد، وحق مشترك بينهما. فحق الله سبحانه وتعالى الخالص له التي هي العبادة، فهذا لا يجوز أن يشركه مع أحد فيها غيره. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هو حق الإنسان الخالص؟ حقه أن يتصرف في ملكه. وهناك حقوق مشتركة ما نرى في بعض الحدود كحد القذف ونحوه. هنا الحق أيها الإخوة في قضية، هذا أمر يعتمد على ضمير الإنسان وعلى صدقه. والزكاة أيها الإخوة إنما هي ركن من أركان الإسلام، والإنسان في هذا الأمر هو مسؤول أمام الله، لأن هذا شيء بينه وبين الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقوقه: وإني لغفار لمن تاب. لكن ما يتعلق بحقوق الناس لا يسقط إلا برضاهم أو برد الحق إليه. قال: وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول. بعد أن يتم الحول على السائمة يضمنها صاحبها، يعني يجب عليه أن يؤدي الزكاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار حين بدو الصلاح. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي من المسائل التي نخرج فيها قليلا عن المذهب، لأن فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة جوارية وتعتبر حقيقة من أمهات المسائل في الفقه الإسلامي، لأنه جاءت فيها أحاديث وربما يستعرب البعض لماذا تأتي فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقها عمليا، ونجد أن الحنفية يخالفون، والحنفية من الفقهاء بل إمامهم وأول الأئمة، فلماذا يخالفون في هذه المسألة؟ هذه المسألة أيها الأخوة مسألة الخرص، خرص الثمر. ما معنى الخرص؟ أولا ينبغي أن نتصوره، هو الحرز، الحرز والتخمين، يعني أن تحصر الشيء. ما معنى تخرص الشيء؟ تحزره، يعني تخمن تقدر، هو الحزر والتخمين، هذا هو معنى الخرص. وهو أيضا أمر مظنون ليس متأكدا، فجمهور العلماء يقولون إن الخرص مشروع بل هو مستحب كما ذكر المؤلف. وهؤلاء الأئمة هم المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة يخرص، وقال عليه الصلاة والسلام إذا خرصتم فخذوا، إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرص بستان المرأة بنفسه واستخرج الواجب منه كما سنشير إليه، لم يعرض ذلك المؤلف، لم يعرض له. ولكن الحنفية خالفوا في هذه المسألة، والذي يهمكم هنا هو مذهب الحنفية لأن المؤلف لا يذكره. الحنفية يقولون إن الخرص إنما هو ظن وتخمين، بل هو رجم بالغيب، فلا يجوز أن تقرر الأحكام عن طريق الخرص والتخمين. قالوا ولأن فيه غررا، والغرر لا يجوز في الشريعة الإسلامية كما عرفتم وستعرفون ذلك في البيع إن شاء الله. وقالوا إنما جاء الخرص قبل أن ينزل، قبل أن يرد تحريم الخمر، قبل أن يرد تحريم الربا والقمار، أما بعد ذلك فلا يجوز. إذن وهم أيضا الحنفية زيادة على ذلك لا يرون أيضا ماذا؟ لا يرون حكما آخر شبيه بهذا الحكم، الذي هو ماذا؟ القول بماذا؟ بالقسمة. لا يرون ذلك، التي هي تبنى على بعض الأحكام. إذن هم لا يرون الحكم بهذا. لماذا؟ أولا قالوا لأنه خرص وتخمين ورجم بالغيب، والأحكام لا تقوم على ذلك. أيضا يقولون لأنه ذلك كان قبل تحريم الربا وتحريم القمار، أما بعد ذلك فإنه لا يجوز، هكذا يقولون. ولكن جمهور العلماء ردوا عليهم بالأحاديث الكثيرة التي ذكر المؤلف طائفة منها، وأيضا ردوا عليهم بقضية بأنه قبل أن ذلك كان قبل نزول، أن قبل المجيء أو النهي عن الربا وكذلك القمار، ردوا عليهم بأن الخرص جاء متأخرا والنهي عن الربا وكذلك القمار جاء ماذا؟ متقدم، فإنه نزل في سورة المائدة، يسألونك عن الخمر والميسر فذكر الميسر وهو من ضمنها، والربا جاء في سورة البقرة في عدة آيات وفي غيرها. إذا قالوا إن تحريم الربا والقمار والميسر كان قبل الخرص، والخرص ظل طوال فترة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله أيضا بعده أبو بكر الخليفة الراشد، ثم عمر الراشد الثاني أيضا، وعمل به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف في الخرص. والخرص أيضا قالوا بأن الخرص إنما هو تخمين، قالوا هو كالاجتهاد، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أجر واحد؟ فالذي يجتهد في مسألة من المسائل ليس فيها نص قد يصيب الحق وقد يخطئ في الأمر، وهو مأجور، له أجران، إن أصاب الحق أجر اجتهاده وأجر إصابته الحق، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده. والمجتهد ليس متيقنا من الحكم، وإنما هو يظن أن هذا هو الحق. ولذلك في قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجتهد؟ قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل جهدا. انظروا، فإن لم تجد يعني الحكم في الكتاب ولا في السنة، ماذا تفعل؟ قال أجتهد رأيي، ولكن هو أهل للاجتهاد. ماذا فعل رسول الله ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إذن هذا نوع من الاجتهاد، فلماذا تقولون بالاجتهاد وبأنه حكم شرعي وأنتم ترون الاجتهاد واجتهدتم في أكثر مسائل الفقه؟ إذن هي أيضا الاجتهاد أمر ظني، ولذلك أيضا لماذا؟ لأن نفس القرعة تجدون أن الحنفية لا يقولون بها أيضا إذا وصلنا إليها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بها بنفسه، أقرع بين نسائه في السفر، وأدلة كثيرة ليس هذا محل تفصيلها. إذن الحنفية لا يقولون بالخرص. إذن لماذا فعل الخرص؟ قالوا ولأن المقصود من الخرص هو تخويف الأكرة، يعني الزراع أصحاب المزارع حتى لا يخونوا، فيأتي الخارص فيمر، فكأن في ذلك تهييبا وتخويفا لهم لئلا يتلاعبوا، هذا هو تعليل. ولكن أيها الإخوة، إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وهذا هو منهج أبي حنيفة. لما سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني هل يقدم الرأي أي القياس على الحديث، إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا أجمع الصحابة على أمرنا أخذنا بأقوالهم، وإذا اختلفوا اجتهدنا من بين أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أي نجتهد كما اجتهدوا. هذا هو إمام الحنفية. إذن بإيجاز أيها الإخوة، الحق مع جمهور العلماء أن الخرص ثابت، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر ببستان، مر بحديقة لامرأة فخرصها عليه الصلاة والسلام، فبلغ ما خرصه عليه الصلاة والسلام 10 أوسق، ثم قال للمرأة أحصي ما في حديقتك، فأحصتها فوجدتها وفق ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرصه. وهذه أيضا علامة أيها الإخوة من علامات خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه اختص بعدة أمور، ليست الخمسة التي في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، خص بأمور كثيرة، ولكن في مقدمتها تلكم الأمور الخمسة. إذن الرسول أرسل عبد الله بن رواحة وأمر بالخرص، وأيضا خرص عمر رضي الله تعالى عنه كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهل خرص أيضا، وغير هؤلاء، والمؤلف سيذكر رحمه الله تعالى قدرا لا بأس به من الأحاديث. قال ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار حين بدو الصلاح لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب نقف عند كلمة حين يبدو الصلاح، من أين أخذها المؤلف؟ أخذها من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواح إلى يهود، يعني يهود خيبر، حين يطيب الثمر. حين يطيب يعني حين يستوي، يعني حين ينضج الثمر، وحين أيضا يشتد ماذا؟ الحب. قال لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود رحمه الله. وغير أبي داود. تعلمون خيبر كانت مشتهرة بماذا؟ ببساتينها، ولذلك أحسن ما وقفه عمر رضي الله تعالى عنه عندما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يحدث شيئا، أن يوقف شيئا، فاختار أحسن ما له من سهم هو في خيبر، فجعله وقفا، وكان القائم عليه حفصة ابنته، ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر، وهكذا أوصى ووضع هناك شروطا معروفة. إذن هنا الرسول كان يرسل إلى خيبر عبد الله بن رواحة حين يطيب ماذا؟ الثمر، ليخرص على الناس ماذا؟ ما في بساتينهم، فيأخذ ماذا ثم يتركها لهم. قال وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل. إذا رأيتم هناك كان يرسل عبد الله بن رواحة، وإرسال له دليل على أن ذلك فعل، وهنا كان يأمرهم، فحديث عتاب بن أسيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بأن يذهبوا فيخرصوا الثمار، إذن هذا أيضا دليل آخر. قال نعم، يفرض على من؟ هو يخرص عليهم الثمار ويخرج لأنها يعني يرسل إلى يهود هل عليهم زكاة؟ لا تجب عليهم الزكاة، ولكنهم تعلمون بأنهم يعملون على شطر منها، كانوا يعملون ماذا؟ اتفق مع أهل خيبر على أن يعملوا على شطر منها، يعني يأتيكم هذا إن شاء الله فيما يعرف بالمساقاة والمزارعة. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها نصف، لكن كانت البساتين إنما هي للمؤمنين، ولكنهم يعملون فيها ويأخذون قدرا، والزكاة مفروضة. أما الزكاة فإنها لا تجب على غير مسلم، وأما غير المسلم فهناك ما يعرف بالخراج، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال فيؤخذ، قال وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل، فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود رحمه الله. يعني هو يأتي عندما يأتي الخارف أيها الإخوة يطوف بماذا؟ بالنخل. النخل قد تكون من نوع وقد تكون أنواع، فله أن يقف عند كل نخلة ويقدر ما فيها، وهكذا يطيف بالبستان، يعني يمر به يطوف به، ثم ينتقل كذلك إذا كان هناك عنب أي الكرم، ثم يقدره، هو يقدره تقديرا. لكن من الذي يختار؟ لا يتبع أي إنسان، ما أذهب أنا وإن كنت متعلم فأخرص، لا خبرة لي بذلك، لكن قد يأتي إنسان عامي ويفوقني في هذا الأمر لأنه اعتاد مارس هذا العمل، صارت عنده خبرة ودراية. ولذلك ترون أيها الأخوة بأنه في الصيد يعلم الكلب، يعني يمرن مرة مرتين، مع وجود خلاف بين العلماء في ذلك هل هو شرط أو لا، حتى يتأكد بأنه إذا صاد لا يصيد لنفسه، لأنه فرق بين يصيد لنفسه وبين أن يصيد لصاحبه، فإن صاد لصاحبه فمعلوم بأن الصيد هنا مباح، صاد لنفسه يختلف الأمر. هذا أيضا على أن يسمي، عندما يرسل كلبه يسمي، وعندما يرسل السهم يسمي كذلك أيضا هنا أيها الإخوة. إذن هو يأتي فيمر بالنخل فيقدر ما فيها، وكذلك لا يأتي ويقول أعطني نصيبي، لا، تحفظ على رؤوس النخل، تبقى موجودة حتى يجف التمر ويتحول العنب زبيبا. ما المصلحة من ذلك؟ هناك نكتة أيها الإخوة، وهناك سر وفائدة. ما هي؟ لأنه عندما يستوي ماذا؟ ينضج التمر ويشتد الحب، فيأتي الخارص فيقدره، أعطى فرصة لأصحاب ليخلي بينهم وبينه، لأنهم يحتاجون إلى أن يأكله رطبا سواء كان تمرا أو عنبا، أيضا يحتاجون إلى أن يستفيدوا منه فيهدوا ويأكلوا ويعطوا الأصدقاء، وأيضا من يمر بذلك كما سيذكر المؤلف أشياء من ذلك. إذن القصد من الخارص ليس معنى هذا أنه إذا جاء الخارص وقدر ما في هذا البستان يمسك صاحبه ولا يتصرف، لا، له أن يتصرف في أي شيء، لكن الخارص قدر ما يجب عليه وانتهى عرف. إذن هو يأكل، وأيضا يأكل أهله، يعطي ضيوفه، السابل الذين يمرون، أيضا الطير يأكل، غيره، كل هذه الأشياء تأكل. ولذلك سيأتي إذا خرفتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذن إذا خرف الخارف وقدر ذلك، يأتي بعد ذلك صاحب البستان فيستفيد ماذا؟ من الثمار ومن الزروع، لأنه خلي بينه وبينه. أليس ألذا تأكل الرطب رطبا قبل أن يكون ثمرا، والعنب عنبا قبل أن يكون زبيبا؟ بعض الناس لا يريد الزبيب، والزبيب أصبح الآن يضاف ماذا؟ إلى بعض الأطعمة. وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب الزبيب كثيرا، اشتهر بذلك عمر رضي الله تعالى عنه، كان يحب، ولا شك له فوائد عظيمة. لكن الزبيب أيضا والعنب قد يحول، حتى التمر قد يحول إلى ما لا يجوز، لكن الأصل فيها أنه من ماذا؟ من ألذ الطيبات. وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ومن ثمرات النخيل والزيتون والرمان إلى آخره، وكذلك العنب وغيره، جاء في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال ويجزئ خارص واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها. ويجزئ خارص واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة، لكن هل معنى هذا نقف؟ هو قال يجزي المؤلف، معنى هذا أنه يقتصر على واحد إذا اكتفي به، لكن قد لا يكفي خارص ولا اثنان ولا ثلاثة ولا عشرة، فهو ينظر إلى ماذا؟ إلى القدر الذي يحتاج إليه. إذن يرسل الخراف بقدر ماذا؟ الحاجة. قال: ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم. ولأنه يفعل ما يؤديه إليه، لأنه لا يعلم الغيب، هو لا يستطيع أن يعرف ما في هذا العذق. عذق واحد لا يستطيع أن يقطع بأن في هذا العذق من التمر ماذا مقداره كذا، ماذا كيله أكثر وأقل، ولا يستطيع أن يقول هذا العنقود المدلة فيه كيلو أو عشرة، لا يستطيع، هو يقرب. ولكن تعلمون أيها الإخوة بأن هذا معمول بها في أشياء كثيرة في الأراضي وفي غيرها. إذن قضية الخرص هذا أمر معروف شرعا كما سمعت في الأدلة، ليس شرطا أن تصيب الحق تماما، لكن غالبا ما يقربون من الحق إن لم يصيبوه بسبب الخبرة. يعني أنت لو ذهبت إلى السوق مثلا ووجدت إنسانا قضى حياته في الاشتغال في العيش أو في التمر أو غيره، يأتي يهز لك الزبيل أو يرفع يقول هذا فيه كذا وكذا 100 كيلو أو 50 أو 40، تزنه تجد الفرق قليلا جدا. وقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرص ماذا؟ بستان المرأة وأحصته هي وجدته مخالم. وقد يقول قائل: الرسول له ما ليس لغيره. نعم، ولكن الرسول خرصه كغيره وجاء مطابقا لما قدرته ماذا؟ المرأة. قال: ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة. بعضهم لا يذكر كلمة الإسلام إذا وجد، ولكن الأولى أن يضاف ذلك وأن يكون أمين، لأن القصد لا يكون خائنا، لأنه إذا كان خائنا ربما يخون ماذا؟ ما يضر بالفقراء أو يضر بماذا؟ بصاحب ماذا؟ الزرع. فالخائن لا يؤتمن، وحذر من الخائن والمتهم. إذن إذا كان خائنا متهما لا يجوز، إنما ينتقى أناس من الصالحين الذين عرفوا بالورع وبالتقى والذين يخشون الله سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا سواه. هؤلاء هم الذين يختارون، لأنهم يكونون منصفين، ينصفون صاحب المال الزرع والثمار وكذلك الفقراء، فهم بذلك يكونون حكما عدلا في ذلك المقام. نعم، تعلمون أيها الإخوة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. والمقسطون هم العادلون، فإنهم يأتون يقبضهم ماذا؟ الشهداء والأنبياء، يكونوا على منابر من النور، يعني على مجالس من النور بسبب عدلهم. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله إمام عادل، فما أجمل العدل وما أحسنه، والله سبحانه وتعالى يأمر به. نعم. قال: فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف، منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه، ومنها خلاف ذلك. يعني بعض الرطب يستمر رطبا كما سيذكر المؤلف، وبعض الرطب يقل أن يجف، وبعض الرطب مجرد أن يكون رطب بعد فترة يتحول كله تمر، وهكذا أيها الإخوة. فهذا الخارص يكون خبيرا بأنواع التمر بنوعياته، خبيرا بالمقدار الذي يخرصه، كم كذا هذه النخلة، ينظر إلى الأعذاق التي فيها ويقدرها، فتجد أنه يقول هذه تساويها كذا وهذه فيها كذا، هذه الثمرة شجرة الكرم العنب فيها كذا وكذا، يقدر. وليس شرطا أن يصيب الحق، فهو مجتهد. المهم أن يقول، أن يكون كما قال أمينا غير متهم، يخشى الله سبحانه وتعالى، يرى أن ذلك حقا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما أرسل ابن اللتبية الحديث الصحيح المتفق عليه في البخاري ومسلم، أرسل رجل يقال له ابن اللتبية، وكان يذهب لجبي ماذا؟ الصدقات، يعني ساعي يأخذ الصدقات من الناس، عامل من العمال، وما كان يأخذ رشوة، لكن كان يهدى إليه، يعني يمر بصاحب البستان فيأخذ الحق ويقول هذا لك وهذا لك. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه وخطب أصحابه وقال: ما بال أقوام، انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذي المؤمنين ولا يسميهم، ما يقول فلان فعل كذا وكذا، يقول ما بال أقوام، ما بال ناس يقول أحدهم هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه لينظر يهدى إليه أو لا؟ يعني لو جلس في بيته هل ستأتيه هذه الهدايا؟ بعض الناس يحاول أن يخدع صاحب المنصب أو صاحب أبدا أنا أحبك في الله وهذا أنا أعطيت لك ليس لهدف، ولكنه ربما يرسم لأمر بعيد جدا، لأنه عندما يورقه بالهدايا وبما يرسل إليه ربما إذا جاء إليه والنبون الذي يهدي إليه قوي الإيمان صعب الميراث لا يتأثر وربما ينقلب عليه ويوبخه. لكن بعض الناس تجد أن نفسه ضعيفة فربما يضعف أمام ذا أمام هذه الأمور فيتأثر بذلك، والناس لا شك يتخافون يختلفون في ذلك، والأمر يرجع أيها الإخوة إلى قوة الإيمان الذي يعمر القلب، الإخلاص الذي ينشرح به الصدر، فالناس يتفاوتون في هذا القدر. قال ثم يعرف، قال رحمه الله: فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء. يعني مثلها تماما، يعني نعم يتصرف فيها جدا، ولكن ما قدر عليه من الأوساق وغيرها من المكاييل لا بد أن يسلمه لعامل الصدق. نعم، وبالثمر وبالعنب، يعني هل يخرص غير قصدك؟ هو النخل والعنب كلها مستوية في هذا الأمر، يعني ما قصدك؟ يعني عندما يخرص يوزعها التمر قد يكون نوعا واحدا فيخرصه بين أمرين، إما أن يخرصه نخلة نخلة وإما أن يطيف به كله ويقدره جميعا، قد يختلف النخل بعضه جيد وبعضه متوسط وبعضه رديء فيخرص كل نوع وحده، قد يكون أنواعا مختلفة بعضه يظل رطبا وبعضه يجف بسرعة وبعضه كذا وكذا وهكذا يمر به، هذا يرجع إلى اجتهاد الخارص هو الذي يقدره، المهم أن يقرب من الحق. قال: فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه. يعني ما يؤخذ منها فإنه عليه الزكاة، يعني القدر الخرص الذي قدره الخارص لا بد أن يسلمه. قال: لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقهم منها. ولذلك العلماء عندما يقولون يأتون بقاعدة يقولون يقسم حق تعلق به حق الغير وحق ماذا مملوك للغير، ولكن للإنسان شيء متعلق. بما معنى حق تعلق به حق الغير؟ حق تعلق ملك تعلق به حق الغير، فأنت تملك مالك لكن مالك هناك أناس لهم تعلق بذلك المال ألا وهم الفقراء، فهذا يسمى ملك تعلق به حق الغير. من هم الذين لهم حق متعلق بذلك؟ هم الفقراء أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى. قال: وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص. قال: فإن ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين، لأن الأصل هو تصديق أصحاب هذه البساتين. نعم، يعني إحسان الظن به. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله، مثلا يأتي فيقول: أنت ضاعفت علي ذلك، خرصك مضاعف، وهذا الرجل خبير معروف بخرصه وأنه دقيق، فلا يمكن أن يصدق في ذلك، يعني لا يمكن، لأن هذا إنسان مماطل كاذب، فلا يؤخذ قوله ولا يلتفت إليه. قال: لا يحتمل مثله، لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه. فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو سلفت فهو كما لم يخير، كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب رضي الله عنه. إذن أيخص ماذا، التمر والعنب؟ هذا هو رأي جماهير العلماء، يعني جماهير العلماء يقولون إن الخرص مقتصر على الرطب والعنب هو الذي يخرص، أما ما عدا مما يقال فيه الزكاة كالزيتون المختلف فيه فقالوا هذا لا يخرص. سيبين المؤلف لماذا. قال: لأن حبه مختفي، أولا حبه كثير، الأمر الآخر أنه مستتر، فخرصه قالوا فيه صعوبة، وهناك من يرى أنه يخرص، وهذا قال به بعض العلماء ليس من الأئمة الأربعة، وإنما قال به ماذا، الأوزاعي أحد علماء الشام وهو بدرجة الأئمة، والليث إمام مصر قبل الإمام الشافعي، وكذلك أيضا أثر عن الإمام الزهري التابعي الجليل. هؤلاء قالوا يخرص الزيتون. أما جماهير العلماء فقالوا لا يخرص ماذا؟ إلا التمر الرطب وكذلك ماذا؟ العنب. أما أبو حنيفة فله رأي، نحن نسينا أن ننبه إليه، هو يرى أنه الزكاة، ربما أنا أشرت إليه، هو يرى أن زكاة الزروع والثمار ليس لها نصاب، كل شيء يجب فيه. ثم رأيتم بأن أبا حنيفة يقول كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة من الثمار والزروع إلا أمور ثلاثة: الحشيش والحطب والقصب. وكذلك يقول تجب الزكاة فيما قل وكثر مما يخرج من الأرض، وهذا لا شك في مصلحة الفقراء. أما الأئمة فإنهم يخالفون في ذلك. إذن جمهور العلماء يقولون الذي يخرص شيئان، ما هم؟ الرطب والعنب. لماذا؟ قالوا أولا لأنه هو الذي يتيسر خرص، الأمر الثاني أنه جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الخرص في غيرها، بل إن زكاة الزيتون مختلف فيها، وكذلك الحال بالنسبة للعسل. يعني العسل لم يرد في حقيقة حديث صحيح، وإنما جاء أنه كان في زمن رسول الله كان يؤخذ ماذا؟ تؤخذ زكاة العسل، وأن عمر أخذه، وإذا وصلنا إلى ذلك إن شاء الله سنعلق عليه. قال ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب رضي الله عنه، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين وخرصهما ممكن، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها في أثنائها وعناقيدها. ما هي أثناء؟ يعني العذوق، أنت تقف يعني تحت نخلة انظر تراها عذوق معلقة، ترى فيها ماذا؟ الرطب يتدلى، هذا اللي قال أثنان. وتنتقل بعد ذلك إلى الكرم، إلى شجر العنب، فترى ماذا؟ العناقيد متدلية أيضا. إذن هذا أمر واضح جلي، فيسهل على الإنسان أن يخرص تلك العذوق، تلك النخلة، وكذلك أيضا العنب. ولكن عندما تأتي إلى الزيتون فهذا أمر فيه مشقة. قال ولم يسمع بالخرص في غيرهما. ما معنى لم يسمع؟ يعني لم يرد فيه سماع، وإنما ورد بماذا؟ ورد فيما يتعلق بالرطب وكذلك العنب. نعم. قال ولم يسمع بالخرص في غيرهما ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه. قال المصنف رحمه الله يصعب يذهب الخارج يفتش ويبحث وكذا، هذا أمر يعني نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. لكن قلت لكم من العلماء من قال بخرصه كالإمام الزهري والأوزاعي والليث، قالوا بأنه يخرص، ولكن لا دليل على ذلك. قال فصل وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال. وعلى الخارص يعني الذي يرسل من قبل الإمام ليخرص الثمار والزروع أن يترك الثلث أو الربع. لماذا ما حدد؟ إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني خيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين الثلث وبين الربع. كلنا يعلم أيها الإخوة بأن الناس يتفاوتون في صفة الكرم وفي غيرها، فبعض الناس يهب الله سبحانه وتعالى الكرم جبلة ماذا؟ قائمة فيه، فتجد أن بعض الناس، ولذلك ترون عدي بن أبي حاتم كان يضرب به المثل، والأمر حتى كانوا في الجاهلية كان بعضهم يعرف بالكرم، فهذه صفة تكون في الإنسان. فالإنسان كلما كان كريما كان بعيدا من البخل. فالإنسان الكريم ماذا؟ يرد إلى بستانه ماذا؟ المار السابلة، يهدي إلى أصدقائه إلى أقربائه، هو يأكل غيره يأكل، تجد أن مزرعته مفتحة الأبواب، من يمر يتناول شيء مما فيها. وآخر تجد أنه ماذا؟ يحرص على ماذا؟ مزرعته، فلا يخرج منها إلا القليل. إذن الناس يتفاوتون في ذلك، فالخارس أيضا ينظر بعينه الثاقبة ليفرق بين الناس. هذا إنسان عرف بالكرم، يحب الخير، بالبذل، بكثرة العطاء، فينبغي أن يراعيه فيترك له الثلث. وذاك إنسان متوسط فيترك له ماذا؟ يترك له الربع. لكن المؤلف لم يشر إلى مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة مهمة المؤلف ما عرض لها لأنني قرأت ما فيه، وهي مسألة ما إذا ترك له الثلث وترك الربع ثم بقي ذلك هل يبقى لصاحب؟ قالوا لا، يعود الخارص إليه مرة أخرى ويخرفه ويأخذ منه نصاب الزكاة. هذه قضية أيضا مهمة. نعم. قال: وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة. حتى أيها الإخوة، الطير الذي يأكل من تلكم الأشجار ومن تلكم الثمار ومن تلكم الحبوب وصاحبها عليها، لماذا؟ لأن في كل ذات كبد رطبة أجر. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن الطير له كبد، كأن ماذا؟ يعني إذن الطير له كبد وله ماذا؟ كبد الرطبة. ولذلك أمرنا بالإحسان في كل شيء حتى مع الحيوان، حتى الحيوان إذا لم ينفق عليه صاحبه يجبره الحاكم ويبيع عليه. إذن هذه قضية مهمة. إذن هذا البستان الذي يأكل من الطير يثاب عليه صاحبه، الذي يأكل منه المارة الذين يعرفون بالسابلة يثاب عليها، إذا أهدى لأصدقائه لأهله لأقربائه لجيرانه كذلك، ما يتساقط ويتناوله الناس كذلك أيضا ويضيع عليه. هذه كلها أمور روعية بالنسبة لماذا؟ للخرص. قال: وقد روى سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود رحمه الله. إذا خرصتم فخذوا، يعني خذوا قدر الزكاة ولكن دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. انظروا إلى المنهج الذي رسمه رسول الله، لأنه يعرف أحوال الناس وقد عاصره، عرف هذه الحياة فعرف حلوها ومرها وعرف ماذا. وإن كان الذين عاشوا معه في وقته بعد ظهور الإسلام هم الصحابة رضي الله تعالى، فهم خير قدوة بعد رسول الله. لكن لا ننسى بأن رسول نشأ في مجتمع مشرك ورأى ما يحصل فيه، وحتى في المجتمع الإسلامي ليس الناس كلهم على نسخ واحد، فلا يمكن أن تسوي بأبي بكر غيره. أبو بكر يقول: إن كان إذا وقف في الصلاة أنه عود، ترى كأن الذي أمامك عود، لا تحس بأنه إنسان واقف أمامك بشدة خشية الله، لا يهتز، لا يتحرك، لا يرفع يد، لا يقدم أبدا، هكذا صلى كأنه ماذا؟ عود مركوز في الأرض كأنها عنزة. هذا هو أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بمن الذي كان يتمنى أن يكون شعرة في جلد مؤمن حتى لا يحاسب بعد موت. هذا أبو بكر، فما بالكم بغيرنا. قال: وعن مكحول رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث الخراس قال: خففوا عن الناس فإن في المال العرية. أولا مكحول، قبل أن يتم القاري، مكحول تابعي ويكون مرسلا، يعني ما ذكر الصحابي مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: خففوا عن الناس فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. رأيتم أدب الإسلام ومنهج الإسلام وحكمة الإسلام وتيسير الإمام، فالإمام يخفف في الصلاة، وأيضا الإنسان في معاملته يخفف أيضا. وأيضا الإسلام دعا إلى الرحمة، رحم الله امرأ ماذا؟ كان عدلا إذا باع وإذا اشترى، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. كذلك نجد أيضا أن الإنسان يكون في هذا المقام عدلا. صلى الله على محمد.